نساكس الخير هالطب لا توجد ولا الكيسان لقامة الجديد إلا نغلك هاز يالي شواني رقي ميسوة تاير مونا العنبر تهجوتين غلفراح مونا الزهن دمكيك تحنوني مرحبا غلقلبا يا حنان إيقال حنا شربي لازمو الناس إيقال حنا شربي لازمو الناس إيه